الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 41 في مدارسة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ليلتئد ثعلبة وأسيد ابن سهل. فأسلم ليلة إذن، عندي شيخ متصلة، لا ليلة إذن حتى لا متصلة، التاء تصير هنا تاء مفتوحة. نعم، أحسن عليك. فأسلم ليلة إذن ثعلبة وأسيد ابن سعية وأستم بن عبيد، وهما نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرضي فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد غزوة الأحزاب وحاصرهم 25 ليلة، في الليلة التي نزلوا فيها على حكم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ثعلبة وأسيد ابن سعية الهدليان وأسد بن عبيد من بني هدل، وهم يهود بنو عم لقريظة وللنظير. وفارق بني قريظة عمرو بن سعدة القرضي لأنه أبى نقض العهد ولم يعرف أين ذهب، وهو باق على يهوديته، ولم يقتل لأنه لم يخرج معهم في نقض العهد. لما نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحكم فيهم، وكان كما سبق بنو قريظة أحلاف وموالي للأوس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، افعل بهم كما فعلت في أحلاف الخزرج من بني قينقاع وبني النضير. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يعدل بين الحيين: ألا ترضون أن أجعل الحكم فيهم منكم؟ قالوا: بلى. فجعل أمرهم وحول الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل من الأوس من الأنصار رضي الله عنهم، وكان الخزرج والأنصار يتباريان في الخيرات ويتسابقان في المعالي، وكان ربما ثارت فيهم ثارة الفتن كما في زمن ابن أبي ابن سلول لما تكلم في عائشة ما تكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على تسابقهم في الخيرات ويمنع إثارة المحن والشحناء والإحم بينهم. نعم. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهؤلاء موالينا. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان سعد إذ ذاك قد أصابته جرح في أكحله. نعم، في الأحزاب رمي بسهم فصار في أكحله في أسفل قدمه. وقوله فذاك إلى سعد بن معاذ لماذا؟ لأنه سيد الأوس، وكان شابا يافعا لم يتجاوز 36 وقتها رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إليه وهو مصاب. فلما جعل الحكم إليه أمر بإحضاره، فأحضر سعد بن معاذ محمول على حمار والنبي جالس، فلما أقبل قال قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ ما يسمع هذا اللفظ، وهو أهل للفظ السيادة لأنه سيد من سادات الأنصار، وهو سيد الخزرج، وهو سيد الأوس، ففيه جواز أن يخاطب العبد بالسيادة بشرطين: الأول أن يكون أهلا لها، ثانيا أن لا يقابل بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الركب وقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، أبى أن يخاطب بلفظ السيادة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار، وإخوته من الأوس حوله محيطون به، وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. الله أكبر. سعد لما أصيب بهذا الجرح الغائر أمر النبي أن تضرب له قبة في المسجد ليعوده من قريب، وهذا فيه إكرام لشأنه وعظام لأمره وتكبير لمنزلته رضي الله عنه. وطأوا له حمارا لأنه مستلقي، فجاء والأنصار والأوس خزر الأوس حوله يقول يا أبا عمرو رفقا بمواليك أحسن إلى مواليك. فلما أكثروا عليه التطلب والتشفع قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. الولاء والبراء في دين الله، لا يجامل على حساب دينه لما كان الدين ولم يزل عند أهله بهذه المثابة وهذه القوة. أما وقد ضعف الدين وضعف الإيمان ضعف ضعفا عظيما حتى صار صاحبه يبيعه بعرض يسير من الدنيا ويزايد عليه ويجامل فيه، وربما عصى قصدا لينال لعاعة من لعاع الدنيا، وهذا نقص وعلامة على الدبور. وأما سعد فقال آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. وسعد رضي الله عنه قال اللهم في دعائه اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيئا فلا تمثني حتى أشفي منهم، وإن كان لم يبقى من حرب قريش شيئا فاقبضني إليك. ومات رضي الله عنه بعد هذا الحكم بأيام يسيرة. نعم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة. نعم، نعوا بني قريظة لما قال سعد والله لا تأخذني اليوم في الله لومة لائم، عرفوا أنه يريد أن يفتك بهم رضي الله عنه. نعم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت. قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا أشار إلى الناحية التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى من ها هنا، وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله، وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. نعم، لم يضع عينه في عين رسول الله، وعلى من ها هنا وجه النظر لعين غير رسول الله إجلالا واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي نعم نقبل بحكمك، واليهود قبلوا بحكمه، والناس أي الأنصار قبلوا بحكمه، فحكم فيهم بهذا الحكم أن تقتل مقاتلتهم، كل رجل منهم يقتل، وكانوا قريب من 800، وتسبى نساؤهم وذراريهم، وتملك أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع أرقعة، أي بحكم الله من فوق سبع سماوات. وافق حكم سعد حكم الله في هؤلاء الغدرة القوم البهت الذين حادوا الله ورسوله وحاربوا المؤمنين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذاريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك. فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة، وقيل ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة. ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة، وهي بنانة امرأة الحكم القرضي، لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد رحى فقتلته لعنها الله. نعم، قتل عليه الصلاة والسلام الرجال منهم. كيف كان يعرفون الرجال؟ يكشفون العورة، فمن رأوه أنبت شعر العانة فهو بالغ، قتلوه. وكانوا قريبا من الثمانمائة، إن وضعوا حفرت لهم حفر وأخاديد فرموا بها. يقول محمد بن كعب القرظي: وأنا ممن كشفت يومئذ ولم أنبت فنجوت من الموت. كشف العورة وش حكمه؟ حرام، لكن إذا ترتب عليه مصلحة فإنه يفعل. ولهذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ستر العورة مصلحة، وكشفها لأجل أن يعرف المجرم مصلحة أعظم، فترتكب المفسدة الدنيا في تحقيق المصلحة العظمى. وهذا كما في المرضى الآن، يجوز تكشف عورة المريض للمصلحة، وأن يكشف الرجل على المرأة إذا لم يكن ثمة إلا هو، وأن يكشف على الرجل المرأة إذا لم يكن ثمة إلا هي، تحقيقا لهذه المصلحة. ولم يقتل من النساء صلى الله عليه وسلم من نساء بني قريظة إلا امرأة الحكم، واسمها إيش؟ بنانة، لأنها ألقت الرحى على رأس من؟ أحد الصحابة، خلاد بن سويد، فقتلته، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا لما اعتدت وتعدت. نعم. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارسا. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. افجرها، يعني هذا العرق في أكحله، ولا تمتني يا ربي حتى تشفيني من بني قريظة، لأنهم غدروا وتحزبوا على المؤمنين وحاربوا الله ورسوله، وإن كانوا أحلافا له، لكن في باب الدين والعقيدة والإيمان لا يقدم عليها أي شيء، لا حلف ولا نسب ولا غير ذلك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. حسم يعني بالكي، سد هذا العرق بحسمه بالنار بالكي، ومع ذلك انفجر عرقه كما دعا بذلك سعد رضي الله عنه، فما فجأهم في المسجد إلا والدم يسيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا أهل البيت يا أهل الخبا؟ فنعوا إليه سعد بن معاذ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يشيعه ودفنه ودعا له وبشر أمته ببشارة سعد أنه اهتز لموته عرش الرحمن، لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا يا أخواني شاب عاش في الإسلام 6 سنين، فإنه ممن بايع البيعة الثانية ومات بعد الأحزاب بعد الخندق في السنة 5. عاش في الإسلام 6 سنين فاهتز لموته عرش الرحمن. كم عمرك يا رعاك الله في الإسلام؟ واعتبر بحياة سعد وعمره في دين الله. فالشأن ليس بكثرة العبادة، وإنما الشأن بما بين العبد وبين ربه جل وعلا. فإن سعدا من فضله وسابقته اهتز لموته عرش الرحمن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعوته، والشأن فيما قام في قلبه من تعظيم الله وتعظيم رسوله وصدق الإيمان وكماله، حتى لم يقدم على هذا الإيمان وعلى رسول الله وعلى المؤمنين أن يرحم أحلافه من هؤلاء اليهود، بل حكم بهم بحكم وافق حكم الله جل وعلا فوق 7 سماواته، وفيه إثبات علوه جل وعلا. لماذا اهتز العرش؟ فرحا بقدوم سعد، لأن روحه تصعد، روح المؤمن تصعد حتى تمرح وتسرح في الجنان رحمة من الله بها وإحسان منه إليها. نعم. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريضة نحو 10 رضي الله عنهم، آمين. نعم، الذي مات، مجموع من مات في الخندق وفي حصار بني قريضة مع خلاد بن سويد 10، منهم سعد بن معاذ وهو سيدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ودين الله يحتاج إلى هذه التضحيات، لكنها تضحيات مخلوفة وحياة معوضة. نعم، يموتون عن الدنيا ويحيون الحياة العظيمة في البرزخ، وحياة الشهداء أكمل من حياة غيرهم إلا الأنبياء، وفي الدار الآخرة هم في الرضوان، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. فصل. بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أذى كعب بن الأشرف، فأرسل إليه من يقتله، محمد بن مسلم ومن معه، منهم أيضا سلام بن أبي الحقيق، وهذا ممن سعى في تحزيب الأحزاب، قريش وأحلافها وغطفان وبنو قريظة، وكان في خيبر، فبعث النبي إليه هؤلاء الركب، عبد الله بن أبي عتيك ومن معه، ليقتلوه لما بلغه من الأذى والتحريش والتحزيب على المؤمنين. نعم. ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس، كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن الأخطب، رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس بأجر. نعم، لأن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف، وهذه منقبة لهم، فرغبت الخزرج في مثل ذلك، فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام لقتل سلام بن أبي الحقيق. نعم. وكان الله سبحانه قد جعل هذا الحيين جعل هذين قد جعل هذين هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، أي يتسابقان في المعالي والمكارم والمسارعة إلى فعل الخيرات. نعم. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود حليف لهم. خمسة: عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن سواد وحليف القوم منهم، انتدبوا لهذه المهمة لقتل سلام ابن أبي الحقيق الذي كان زوجا لصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة. جامعة، وش معنى دار له جامعة؟ أي كبيرة، قصر، حصن. نعم. فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكى عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره. حتى سمع صوت عظم ظهره طقطق، أي أنه أبلغ سيفه إلى أن بلغ عموده الفقري، إلى أن بلغ نخاعه. وعدو الله يقول: قطني قطني، حسبي حسبي، فقتلوه. وأيد النبي هؤلاء وقال: الذي قتله قتلا لأثر الطعام فيه هو عبد الله بن أنيس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام يغدر، حاشاه من ذلك، ولكن لأن القوم غدر متحزبون متحالفون من أعداء الله على المؤمنين، غادرون بالعهود التي بينه وبين رسول الله، فاستحقوا هذا الفعل. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف عند هذا الموقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.